المضل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيد الحسيب الجليل الجليل الجميل الجميل الكريم الرقيب سبحانك يا الله المجيب الواسع الحليم الودود المجيد البائث الشهيد سبحانك يا الله الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل الأجهزة المسمومة المسحرة الشجنية التي يجعلها الملاعين على القرناء في أدمغة العباد وكل أصحاري بالسائلة المسمومة التي تنتشر في أعصاب وغدة الدماغ والمخ والمخيخ وكل أوقاته التي يعقدونها على الأعصاب وغدة الدماغ وكل السحر والشياطين خدام هذه الأجهزة والأصحاب والأوقات المتمركزين في الدماغ عليم الخبير البصير بكل الأنفس الموحدة المربوطة في الدماغ والأعصاب كالنفس الباحثة والكاشفة أو مسجونة في سجون لابسة الملايين عليم الخبير البصير بكل الخلايا والأنسجة في الدماغ التي أذبتها هذه الأصحاب المسمومة عليم خبير بصير بكل الغدد في الدماغ التي اضطرب إفرازها للهرمونات بسبب هذه الأصحاب المسمومة والشياطين عليم خبير بصير بكل مخازن الأجهزة المسحرة الجنية الإبليسية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت يا الله ذو العزة والجبروت يا الله ذو الكبرياء والعظمة أنصامنا ملائكة الرحمة والطب بالحضور واظهر لهم كل أجهزة إبليسية جنية في هذا الدماغ وأمر بتفكيكها وإخراجها وشط كل صحار سائلة المسمومة من البخ والبخيخ والغدد وخرجها الآن هباء منثورا وفك وفجر كل العقد المسحرة المعقودة في الأعصاب والغدد في الدماغ وفك ربط وسجن كل نفس موحدة باحثة وكاشفة وحيي كل خلية ونسيج وأعصاب وغدد أذلفتها الأصحاب والملايين وصفد كل سحر شياطين في الدماغ والجسم وأوقد عليه من نار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وارسل عليهم صنوف العذاب والموت وامر بسحبهم إلى جحيم واظهر لملائكة الحروب كل مخازن الأجهزة المسحرة والأصحاب وامر بغزوها وتدميرها وقتل ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب ويظهر لهم كل جهاز مسحر جبري في هذا الدماغ يخرجونه ويدمرونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب ويظهر لهم كل جهاز مسحر جني في هذا الدماغ يخرجونه ويدمرونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب ويظهر لهم كل جهاز مسحر جنين في هذا الدماغ يخرجونه ويدمرونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب ويظهر لهم كل جهاز مسحر جنين في هذا الدماغ يخرجونه ويدمرونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب ويظهر لهم كل جهاز مسحر جني في هذا الدماغ يخرجونه ويدمرونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب ويظهر لهم كل جهاز مسحر جني في هذا الدماغ يخرجونه ويدمرونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر ويخرج ويدمر كل جهاز مسحر جني من هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر ويخرج ويدمر كل جهاز مسحر جني من هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر الآن ويخرج ويدمر كل جهاز مسحر جني من هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشمع وتشفط كل الأصحاب والمواتس السمية الشجنية من المخ والبخيخ والأعصاب والغدد وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبع وتشمت كل الأصحاب والذوات السمية الشجنية من المخ والبخيخ والأعصاب والغدد وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبع وتشمت كل الأصحاب والبواد السمية الشجنية من المخ والبخيخ والأعصاب والغدد وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبع كل الأصحاب والبواد السمية الشجنية من هذا الدماغ وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبع وتشمت كل الأصحاب والبواد السمية الشجنية من هذا المخ والبخيخ والأعصاب والغدد وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتقشر كل الأوقات المسحرة المعقودة في الأعصاب والغدد في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك لنا وتفشر كل الأوقات المسحرة المعقودة في الأعصاب والغدد في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتقشر لنا كل لوحة المسحرة الشجنية المعقودة في الأعصاب والغدد في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتقشر كل لوحة المسحرة الشجنية المعقودة على القرينة أو القرين في الأعصاب والغدد في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفك ربط وسجن كل نفس موحدة باحثة وكاشفة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفك ربط وسجن كل نفس موحدة باحثة وكاشفة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفك ربط وسجن كل نفس موحدة باحثة وكاشفة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفك ربط وسجن كل نفس موحدة باحثة تستقر في قشرة الدماغ يفك ربط وسجن كل نفس موحدة كاشفة تستقر في أعصاب العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفك ربط وسجن كل نفس موحدة باحثة تستقر في قشرة الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفك ربط وسجن كل نفس موحدة كاشفة تستقر في أعصاب العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل الخلايا والأنسجة والغدد والأعصاب في هذا الدماغ بلا حول ولا

فيه عذاب غير مردود وإنما فيه عذاب غير مردود ولما شاف رسلنا لوطا نسي بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وشاءوا قومه يحرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كنا إذا منظرين ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا منجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء لوط بالمرسلين قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمطرون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا نتائج

الحية ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى ما يشركون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويخرج ويدمر كل جهاز مسحر جلي من هذا الدماغ وتشمت كل الأصحار والمواد السمية الجنية من المخ والمخيخ والأعصاب والغدد وتخرج لنا هباء منثورا وتفك وتفجر كل العقد المسحرة المعقودة في الأعصاب والغدد في هذا الدماغ ويفك ربط وسجن كل نفس موحدة باحثة وكاشفة وتحيا كل الخلايا والأنسجة والغدد والأعصاب في هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصرد كل السحر والشياطين المسلطين على هذا الدماغ والجسم وتوقد عليه من نار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويرسل عليهم العذاب والموت ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. الله القدوس رب الملائكة والروح يظهر لجند الله كل مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية يغزونها يدمرون ويقتلون ما فيها من ملايين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمود. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان بالنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. طهور إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.